بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس ان تموت الا بإذن كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت بانيها. فإن بناها بخير خاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيه. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكف الموت تعطيه؟ واعمل لدار غدا رضوان آذنها، الجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك في نفسها، والزعفران حشيش مالك فيها. اموالنا لذوي المراس نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. لا ترتدنا الى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنينا. اخوتنا اخوتنا الايمان والاسلام، نحييكم في هذه الليله الكرامه المباركه. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزه: من شغله القران وذكري عن مسالتي اعطيته افضل طعام السائلين. صدق الحبيب المصطفى فيما بلغ عن رب العزه. وتكريما لهذه الروح الكريمه التي صعدت الى رب الكريم، نعيش في رحاب هذه التلاوه القرانيه المباركه والتي يتلوها علينا ذلكم العلم القراني وفخر قراء محافظه المعصيه فضيله الفارق الشيخ احمد حسن سلمان القارب بتحدي الاذاعه والتلفزيون العربي ومار العالم الثاني والمقيم بقبضه الحماديه مركز بلده السبع في محافظه المعصيه. ندعو المولى عز وجل له بالتوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. و ونجعلهم أئمة ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون بسم الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الوارثين ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض بسم الله الرحمن الرحيم ونمكن لهم في الأرض ولا تخافي عليك يا شيخ احمد. قالت امرأة في العون قرة عين لي ولك قرة عين ولك وقالت امرأة وقالت امرأة فرعون قرة عين ولك ولتعلم أن وعد الله حق كذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه على الذي من عدوه

بارك مولانا. Oh, ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما وما تمشي على فجاء إحداهما تمشي على استحياء فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين إحدى بناتي فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشد مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية. نقل تهجيع على مكان حضرتكم صوتا وضوءا من احدى وحدات الاذاعات المحلية والهندسة الكهربائية الكبرى ومركز الانتباش الكبرى الحديثة. فتطلب من محلاتكم الكبرى الى محلات الفراشة بمركز لفتة وميت الرفا لصاحبها المتوكل على الله الحد الشحات البني المقيم بميت الرفا. اخوة الايمان والاسلام، وبعد قليل نستمع الى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ احمد عبد الحي القارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي وقارئ العالم الاسلامي والمقيم ببيت ناجي مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا. ندعو المولى عز وجل له بالتوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع.